مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من دولة الكويت من المستمع الذي رمز لاسمه بالتائب عامر. قصته كما كتبها مطولة، وحاول أن أذكر أهم ما فيها. يقول بأنه شاب ملتزم في الظاهر، منافق في الباطن إلا أن يغفر الله لي. منذ سنوات مضت وفقني الله بالقيام ببعض أعمال البر وجمع الأموال لأهلها، وقد أرسلتها إلى وجهتها مرارا، ولكن حدث في سنة من السنوات أن جمعت مبلغا من المال كالعادة، وفي تلك المرة وقعت في ضائقة مالية كبيرة، واحتجت لمن يقرضني فلم أجد أحدا، وكان المال الموجود عندي قد تعذر علي إرساله للجهة المقصودة، فسول لي الشيطان أن أخذ هذا المال قرضا في ذمتي وهو نصف مليون، فأخذته وعملت به عملا تجاريا، وكانت نيتي أن أرده إذا انفكت هذه الضائقة، واختلط هذا المال بمالي الخاص الحلال، واقترضت مالا آخر لأزيد به التجارة، فلما صرت أتاجر بهذا المال خسرت هذه التجارة كلها، وذهبت كل الأموال، وخرجت منها مديونا. وأخيرا علمت أن ما قمت به يعد خيانة لله ورسوله، فتبت إلى الله، وندمت أشد الندم على ما جنت يداي، ونويت أن يبقى المال هذا دينا في ذمتي، والآن أنا أخشى عقوبتي العاجلة ولا أملك أي مال لأرد المال لأصحابه، فماذا أفعل الآن؟ أرجو توجيهي، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أولا فيما يتعلق بالنفاق، النفاق نفاقان: نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق العمل أن يعمل الإنسان العمل تظاهر بأنه من أهل الزهد والتقى والورع، وهو في باطن أمره يختلف عن ذلك. ونفاق الاعتقاد أن يظهر أنه مسلم ويستبطن الكفر والعداوة للإسلام. نفاق الاعتقاد من مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل من أعظم الذنوب، إلا أنه يدخل تحت المشيئة إن شاء الله، غفر للعبد وإن شاء عذبه. وأما هذا المال الذي جمعته ولم تبعثه إلى جهته وتلف عندك في متاجرتك به، فهذا دين في ذمتك، حكمه حكم الديون، يجب الوفاء بها إذا قدرت. وإذا قدرت ولم تقضي الدين فالإثم عظيم. وأما إن بقيت معسرا لا مال لك فحكمه حكم الديون التي على العبد، إن شاء الله حاسبه عليها، وإن شاء غفر له، لا سيما إن أكثر من الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار وتكرار الأذكار والمحافظة على فرائض الدين والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات من صلاة وصيام وأذكار وكف للأذى وملازمة للتمسك بالسنة والحذر كل الحذر من غيبة أو نميمة أو عداء للمسلمين، فإن هذه الأمور إذا تكاثر حمل الإنسان لها أثقلت كاهله وربما قضت عليه. فنسأل الله أن يصلح حال كل مسلم وأن يهدينا سواء السبيل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل بالنسبة لمن أعطيتهم من الأموال من أقاربي، وما حكمه؟ ما اشتريته طيلة هذه المدة من أرباح هذه التجارة من أثاث وأدوات وأجهزة ونحو ذلك مما لا أذكره تماما، هل يجب علي أن أتخلص منه أو يكفي أن أرد قيمته مالا مستقبلا؟ وهل أرد المال الأصلي فقط رأس المال، أم حتى نتاج الأرباح إذا وفقني الله عز وجل واستعدت هذه الأموال؟ بل كل ربح أتاك عن طريق هذا المال الذي استعملته لمصلحتك فإن رأس المال وأرباحه دين في ذمتك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عثمان بعث بمجموعة من الأسئلة وأرفق معها وصية لمتوفى، يقول في وصيته بأن ثلثه يكون في البيت الواقع في الرياض، ويكون فيها 4 أضاحي و4 حجج ليست على الدوام، حيث وافق جميع الورثة أن يكون كامل البيت المذكور هو الثلث، علما بأن أجرة البيت في الوقت الحاضر تكفي للأضاحي والحجج التي أوصى بها ويزيد المبلغ عن ذلك. والمتوفى رحمه الله لم يذكر في الوصية المرفقة صورتها لكم أن ما زاد عن ذلك يتم توزيعه على الضعفاء والمساكين والمحتاجين أو غير ذلك. يقول في سؤاله: يوجد من أقرباء المتوفى بنتين لأخيه، وأخيه قد توفي رحمه الله لبنات متزوجات، واحدة منهن لديها أولاد رجال وبنات من نفس هذا الزوج، أما الثانية فهي متزوجة من شخص لديه زوجة غيرها وعنده لا أولاد. لا تكون القراءة. نعم. إذا كان الوصية مطلقة ولا نذكر فيها شيء سوى الأضاحي، نعم، فالأضحية تنفذ والحجج تنفذ وما زاد عن ذلك فيعود للورثة. إن كان يقول في أعمال البر ونص على الأضاحي والحجج، فما زاد عن الأضاحي والحجج ينفق في وجوه البر، وما كان من الفقراء من أقرابتي فقراء فهم أولى بذلك، ويقدم في هذا كله إصلاح البيت، يقدم حتى على الأضاحي والحجج، وما فضل منه تنفذ المعينات، إلا أن يكون هناك سواها أعاد على الورثة. وإن كان في أعمال البر وإنما نص على ذلك فما زاد يصنع في أعمال البر مما يراه متولي النظارة، والأقربون أولى بالمعروف. أحسن الله إليكم. سؤال الثاني أيضا يقول المتوفى رحمه الله: ذكر في وصيته بأن الوكيل على الثلث هو الصالح من العاقلة، ولكن العاقل كل من عرض عليه ذلك رفض أن يكون مسؤولا عن الثلث، علما بأن الثلث عبارة عن العمارة الصغيرة مؤجرة وتحتاج إلى مراجعة واهتمام واستلام إيجارات، هل لو أخذ من يقوم بالإشراف على الثلث من العاقلة أو غيرهم مقابل أتعابه مبلغ معين من الإيجار بواقع 20% أو أكثر من ذلك أو أقل يجوز هذا؟ يراجع في ذلك القاضي هذا البلد التي فيها الوقف، وهو يحدد عن طريق أهل الخبرة أجر من يتولى النظارة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أمريكا من المستمع، لم يذكر اسما في الحقيقة، بعثها عن طريق البريد. يقول: أنا أدرس في أمريكا مبتعث من المملكة، وأود أن أدرس زوجتي في معهد اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك أرغب أن تكمل دراستها العليا في الجامعة، علما بأن الدراسة مختلطة، ولكن ستدرس الزوجة بحجابها، وقد سبق لها أن تقدمت في الرياض لإكمال دراستها ولم تتمكن لأن معدلها ناقص، وهذه تعتبر الفرصة الأخيرة لها. أرجو من فضيلتكم إفتائي حول الموضوع. أما الدراسة إذا لم تكن الدارسة مختلطة مع رجال ونساء فلا محذور فيها، إذا لم تدرس أمورا تضر بعقيدتها أو قد تضر بسلوكها. أما إذا كانت تدرس مختلطة بالرجال فهي دراسة لا يجوز الإقدام عليها. أحسن الله إليكم. هذه أختكم في الله نوال كما كتبت، تقول بأنها تبلغ من العمر 34 عاما، رفضت الزواج من أجل أمها لأنها وحيدة، كلما جاء أحد تغضب ويظهر ذلك في أقوالها وأفعالها، فكنت أرفض الزواج إرضاء لها، تزوج جميع إخواني ولم يبق معنا أحد. تقول: أصبحت هي في غرفة وأنا كذلك، ولا نجتمع إلا في أوقات الطعام وعند النوم، والسبب في ذلك شربها للدخان، هل ما فعلت معصية؟ وهل بعدي عنها عقوق رغم أني تركت الزواج من أجلها؟ أرجو إفادتك. لا شك أن بر الوالدين وصلتهما والإحسان إليهما ما يحبه الله جل وعلا، يثاب عليه العبد. وما ابتعادك عن والدتك بسبب الدخان فإنه لا لوم عليك في ذلك، إلا إذا كنت تبتعدين عنها في وقت هي في أمس الحاجة إليك. لكني أنصح أن تحاولي معها لعلها تقلع عن هذا العمل، فإن الدخان معصية شربه والمتاجرة به محرمة استعماله، ولعل الله أن يهديها بسبب نصحك لها وتوفيرك جهدك من أجل رعايتها وخدمتها. ومن أعظم ما تهدين لأمك أن تصل إلى صرفها عن هذا العمل السيء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: لقد بذرت أن أكفل يتيم عند بناء بيت، وقد حصل لي ذلك وتلفظت به وقلت في نفسي عندما أتعب أتركه، وقد كفلته سنة كاملة، فهل ذلك يكفي أم لا بد من الاستمرار؟ إذا اشترقت أنك إذا تعبت تركته فلك ما اشترقت ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز لي أن أشترط على من يتقدم لخطبتي بقاء أمي معي؟ يجوز هذا، وهو من الإحسان لأمك، وإذا اشترفت فإن لك ما اشترفت، لأن الشرط إذا لم يتضمن تحريم حلال أو تحريم حلال يجب القيام به فهو شرط صحيح. وإذا أقدم الزوج أو الطالب لك على قبول الشرط فإنه يلزمه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مجموعة من الطلبة في شمال كندا. نعيش في أول شهر رمضان فترة اختلاف كبير، فاتحاد الطلبة عندنا لا يقوم بتكليف أحد برؤية الهلال نظرا لصعوبة الأمر والالتزامنا بالدراسة، فنختلف في بداية الصيام، بعضنا يصوم مع السعودية وبعضنا يصوم إذا أعلن اتحاد المسلمين في أمريكا الصيام، ولكن البعض يقول إنهم يعلنون الصيام بناء على الحساب ونحن لا ندري ماذا نفعل، نرجو التوجيه. لا شك أن المعتمد في العبادات ما دلت عليه الأدلة الشرعية، والله جل وعلا أرحم الراحمين نصب علامات محسوسة لأوقات العبادات، الصلوات الخمس أوقاتها محسوسة تشاهد بمواقيتها بما أجره الله جل وعلا في هذه الحياة من هذه الأفلاك، والصيام كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. الحديث الآخر يقول: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ولا حديث في هذا كثيرا. وإذا رؤي الهلال في بلد شرقي فإنه في واقع الأمر يجب على من يقع غرب ذلك البلد أن يصوم برؤية البلد الشرقي إذا ثبت رؤية الهلال. ومن هذا يتبين لكم أن صيامكم برؤية المملكة، وهي تعتمد الرؤية ولا تعتمد الحساب، أن هذا الصيام هو الصيام المتعين. أما لو اجتهد الناس في الغرب في أمريكا مثلا وتحرر رؤية الهلال، فإنه إذا ثبت رؤية الهلال بيقين وجب على من في بلد الرؤية الصيام. تختلف الحال إذا رؤية الهلال في بلد غربي عن رؤية الهلال في بلد شرقي، لأن الهلال كلما طالت المسافة من بلد الرؤية إلى جهة الغرب كلما كانت الرؤية في البلد الغربي أوفر وأحرى منها في البلد فيما كان على سمت ذلك البلد أو شرقا عنه. ونسأل الله أن يوفق المسلمون في كل بلاد العالم للاهتمام بالرؤية والاقتداء بصيام من يعتمدون الرؤية، فإنه الأمر الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الصوم وانتهاءه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين خام من مصر يقول: يستقبل المسلمون رمضان عندنا بإضاءة الفوانيس وتجهيز الأطعمة والحلويات والسهر في ليالي رمضان، مع عدم الحرص على أداء الصلوات المفروضة وصلوات التراويح عند بعضهم، فما حكم هذا العمل؟ أما صلاة الفريضة فإن من تركها لا يقبل له صوم، لأن من ترك فريضة واحدة عمدا متعمدا حبط عمله من صيام وغيره، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي غير الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله. ومعنى ذلك أنه يتركها متعمدا ألا يصلي، فتارك الصلاة لا ينفعه صوم ولا زكاة ولا حج، لأنها عمود الدين وهي التي يقوم عليها الإسلام، فمن هدمها فقد هدم الدين. فمن يعظم شهر رمضان بالمشروبات والمأكولات والأنوار ويصوم ولكن لا يصلي فلا خير فيه ولا صلاة له ولا صيام له. الصلاة مع الشهادتين ومع الزكاة هي الأركان الثلاثة التي يقاتل الناس ليقوموا بها، كما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. العالم الإسلامي قد أخل بهذا العمل، فإنه يكاد لا أن لا يوجد تنفيذ عقوبة القتل على من ترك الصلاة. إذن لا يستغرب المسلمون أن يهزموا، ولا يستغرب أن يتحكم الأعداء بمصير المسلمين، لأن أسباب الاعتصام والحفظ والنصرة إذا ضيعت ارتفع عن الناس حفظ الله لهم ودفاعه عنهم. فنسأل الله أن يهيئ المسلمين من أمرهم رشدا. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سهى عادل من الأردن، أختنا تذكر بأنها تختم القرآن في رمضان كل يوم مرة، تقول بأنه لا يثبت الوضوء عندها بسبب كثرة خروج الهواء، هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء وأثناء الدورة الشهرية إذا كانت تريد أن تختم القرآن على عدد أيام شهر رمضان المبارك وهي تفطر 8 أيام مدة الدورة، وبالتالي يذهب عليها 8 ختمات تقريبا، تقول لم يبقى من رمضان شيء من الوقت كي أختم القرآن، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. من أصيب بناقض الوضوء بصفة مستمرة فإنه لا يضره ذلك، يتوضأ للفرائض عند دخول وقتها ويصلي بذلك الوضوء النوافل التي قبل الفريضة والفريضة والنوافل التابعة لها، ويقرأ القرآن ولا يضره ما يخرج من الريح إذا كان مصابا باستطلاق الريح. لكن الذي لفت نظري أن تختم القرآن في يوم واحد، فهل يختم القرآن في يوم واحد بتدبر؟ يوم وربما يقال عن بعض السلف أنه يقرأ كذا وكذا، لكن التجربة الإنسان كم يقرأ في الساعة الواحدة من جزء من القرآن؟ إذا أراد أن يتدبر لا يستطيع أن يقرأ كثيرا. إن كانت القراءة قراءة هذلا متداخل الحروف لم يحصل للمرء التلذذ بتدبر وتأمل الأوامر للعمل بموجبها والنواهي لتفي عما اشتملت عليه، والتسبيح والتنزيه إذا مر بآية تقتضي ذلك، وسؤال الرحمة إذا مر بآية تشعر بهذا، والاستعاذة من عذاب الله إذا مر بآية من فيها ذكر العذاب. هذا من جانب، ومن جانب آخر لا حرج أن تقرأ الحائض عند الحاجة إلى القراءة ولو لم تكن متوضئة، لأن الحيض حدث لا ترفعه أعمال الوضوء ولا الاغتسال، فهو حدث ملازم للمرأة لا يرفعه الوضوء، ولا تحرم من تلاوة القرآن. المسألة فيها خلاف، لكن الراجح الذي قام الدليل عليه أنها لا تمنع من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تذكر أنها عندما تختم القرآن في رمضان المبارك تقرأ الدعاء الموجود في آخر المصحف، مع العلم أني سمعت بعد ذلك من سؤال بعض الإخوة في برنامجكم أن هذا الأمر لم يرد، هل ختمي جائز مع أنني لا أعلم ذلك، وهل الدعاء سنة؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقوى ما ورد فيه أن القرآن من أفضل العبادات، وأن الإنسان يدعو أثناء أداء العبادة وبعدها. وأما بالدعاء المنظم في أوراق الختمة أو في آخر المصحف فهو بهذه الصفة، وعلى أنه مرتبط بنهاية القرآن، لا أعلم حديثا صحيحا ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ختم القرآن والأدعية بعد انتهاء الإنسان من تلاوة القرآن في آخر المصحف وترى عن السلف في القرون الأولى وهي قرون الخيرية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حسين راوي الحديث كما في صحيح مسلم: لا أدري أعد بعد قرن قرنين أو ثلاثة. فهذا العمل الذي ألفه أهل القرون المفضلة استنكاره وادعاء بطلانه صعب الموقف، صعب الوقوف معه. إنما إطالة الختمة والسجع المتكلف هو الذي ينبغي أن يكف عنه، ونسأل الله أن يوفق الجميع بكل خير. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سعد تقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية في رمضان فأفطرت أياما ولم تقضي حتى أدركها رمضان الثاني بسبب المرض الذي كان يأتيها وينقطع ويزداد في حالة معينة مثل الجفاف في الجسم لقلة السوائل ونحو ذلك، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء، لكن إن كان المرض حال بينها وبين الصيام طيلة المدة التي مرت بين رمضانين فليس عليها سوى القضاء. إن كان بإمكانها أن تصوم في بعض الأوقات ولكن تكاسلت، الأحوط في حقها أن تطعم مسكينا مع صيام كل يوم بقي عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا، هل يدخل فيه الفقير والأقارب أم لا؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما، فالصائم نكرة، أي صائم كان إذا فطر حتى ولو أفطر عندك غني من الأغنياء واحتسبت الأجر في الإفطار ورجوت أن يعطيك الله جل وعلا مثل أجر ذلك الصائم، فإن ساعة فضل الله لا حدود لها، ويشمل ما من ذلك ما يحصل من تفطير لغني أو فقير أو قريب أو ضيف أو زائر، فلا يستكثر على فضل الله وجوده شيء. أحسن الله إليكم. إذا عدم التمر أثناء الإفطار هل ينقل من التمر إلى الماء، وهل ورد في هذا الشيء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى على الإفطار على رطب، فإن لم تكن رطب فتمر، فإن لم يجد فماء. فالإنسان إذا لم يجد تمرا للإفطار فيفطر على ماء، وليس معنى هذا أنه لا يجوز له أن يفطر على طعام آخر، إن ذلك جائز، فإن الإفطار يتحقق بما يحصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من فطر صائما وقال الصحابة: ليس كلنا يجد ويفطر الصائم، قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم سفر مجموعة من النساء لأجل العمرة بدون محرم، وعدد هؤلاء النساء حوالي 40 امرأة، وذلك بوجود مسؤول عنهن؟ يصدق على هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولم يستثني كثرة ولا قلة. والواجب على النساء التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسفار وغير ذلك. لا حصل على السائق أو حصل على السيارة أو بلغت واحدة أو حصل انقلاب، من يتصرف بهذه النساء؟ التزام التقيد بأوامر الشرع وأحكامه أمر واجب على المسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.